الله من الخلق النبي صلوا عليه صلوا عليه صلي عليه فهو جدي وأنا ابن الخيرتين عبد الله غلاما ناشئا وقريش يعبدون الوثنين الله يعبدون اللات والعزى معا يعبدون اللات والعزى معا وعلي قام وعلي قام نحو القبلتين من له جد كجد المصطفى صلوا عليه الله صلي عليه أحمد المختار نور الظلمة من له أم كأمي فاطمة بضعة المختار أم الحسنين الله طيب طيب له أب كأبي حيدرا من له أب كأبي حيدرا قاتل الكفار في يوم حنين من له عم كعمي جعفرا ذو الجناحين أصيل النسب نحن أصحاب العبا روح يا أهل العبا خمستنا قد ملكنا شرقها والمغربين نحن جبريل غدا سادسنا ولنا الكعبة قبل الحرمين أمة المختار قروا أعينا فغدا تسقون من جد الحسين يا صديق راعي اللواء أيوة صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر والله عثمان طلحة وزبير ورجاي بأبي عمر يا سعد اللي صلى على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا بسعد وسعيد بن عوف والله أسياد أسياد بر ومر يا عيني والله عامر يا روحي عامر وحمز الأسد عباس جاهم علي خالد مبيد العدا وضرار باس وعلي يا بيابا يا بيابا معلم على التوحيد يا قلبي